فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأخذ من شارب الميت وأظفاره هل يكون قبل تغسيله أو بعده؟ نعم، قبل تغسيله نعم، أو بعد تغسيله، كله سواء. بل إن بعض العلماء يقول لا، ما يؤخذ من الشيء حتى ولو كانت طويلة، يترك، ما عليه دليل هذا. نعم.